لما بيثني في الدعاء. اه احنا الاصل في الدعاء الثناء التفكر، يعني هو يقول يا قيوم يا عزيز يا رحمن انت الملك سبحانك، كل رحماك غفرانك، كل اللي هو بيثني فيه على الله سبحانه وتعالى. انت بتسكت تسكت وتفكر في الكلام. اثر حقا ونشهد يا الله ضعيف، لكن هو الاصل في الدعاء حاجتين، يا دعاء ثناء يا دعاء مسألة. الثناء بتسكت والمسألة بتقول امين، وامين معناه اللهم استجب. لا ما تبطلش الصلاة على حاجة، القول ببطلان الصلاة قول شديد، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو ما جاءت آية فيها سؤال الا وسأل، ولا فيها تعوذ الا استعاذ.